هلت فلبت المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، يتجدد لقاؤنا في شرح الشاطبية في الحلقة 86 وما زلنا في فرش سورة البقرة. ورحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه، حياكم الله شيخ. الله حييك وبارك فيك، حياكم الله ومرحبا بكم. وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى البيت 89 بعد 104، أقرأ بدايته ثم نشرع في الشرح. يقول الناظم: وفي يعملون الغيب حلة، وفي يعملون الغيب حلة. نقتصر على هذا المقطع. نعم. الحقيقة هذا المقطع هو يعني في كلمة والله بغافل عما يعملون. طبعا مرت قبل ذلك في البيت الذي قبله وخاطب عما يعملون، الموضع الذي بعده ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية تكلمنا عنه. هذه الكلمة وما الله بغافل عما يعملون هنا التي جاءت بعدها ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، يعني جاءت بعد الموضع الثاني هذا. نعم. هنا في هذا الموضع الذي يقرأها بالغيب هو أبو عمرو. أبو عمرو الغيب حلة. نعم. المرمز له بالحاء من حلة، وأما باقي القراء فيقرؤونها بتاء الخطاب. نعم. طيب أتابع القراءة في هذا البيت. وساكن بحرفيه يطوع وفي الطاء ثقلا وفي التاء ياء شاع. نقف هنا. نعم. وساكن بحرفيه يطوع وفي الطاء ثقل وفي التاء ياء شاع. نعم. طبعا ذكرتني في مسألة هذه القراءة المجزأة للأبيات أنه هي تعين حقيقة على تحليل ألفاظ الشاطبية. نعم. سبق أن قلنا أنه كنا نضع الخط المائل، يعني هنا مثلا وفي يعملون الغيب حلة، نضع بعدها خط على اعتبار أنه هذه جملة مفيدة منتهية. نعم. انتهت الكلمة. وساكن بحرفيه يطوع في الطاء ثقل وفي التاء ياء، طبعا تقرأ ثقل وثقل يعني وفي التاء ياء شاع، انتهت العبارة. هنا يضع خط مائل حتى يبين تقسيم الأبيات سواء كان جزءا من بيت أو بيت كامل. هذه العبارة التي تفضلت بقراءتها من عند بداية وساكن بحرفيه يطوع، ذكر الناظم هنا أن كلمة يتطوع بموضعيها، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأيضا الموضع الثاني فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الموضعان يقرأهما المرموز له بالشين من شاع وهو حمزة والكسائي، يقرأهم كما بين في هذه العبارات وفي الكلمة نفسها. ومن يتطوع بدل ومن تطوع بالتاء والطاء والعين المفتوحة، يتطوع بالياء والطاء المشددة والعين المجزومة. جميل. والعين المجزومة على اعتبار أنها ومن يتطوع خيرا، فأدغمت التاء في الطاء باب الإدغام متجانسين فأصبحت ومن يتطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. في كلا الموضعين أيضا اللي هي فمن يتطوع خيرا فهو خير له، هنا وهنا يقرأها حمزة والكسائي بالياء المفتوحة والطاء المشددة المفتوحة والعين المجزومة. باقي القراء فمن تطوع خيرا فمن وأيضا ومن تطوع خيرا فهو خير له. نعم. في كلا الموضوع نستمع إلى التطبيق من الشيخ شيرزاد. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن يطوع خيرا فهو خير له فمن يطوع خيرا فهو خير له فمن يطوع خيرا فهو خير له متابع القراءة يقول والريح وحدا وفي الكهف معها والشريعة والصلاة وفي النمل والأعراف والروم ثانيا وفاطر دم شكرا وفي الحجر فصلا وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص وفي الفرقان زاكيه هللا نعم طيب ونكتفي بهللا هنا بالتوحيد في هذه الأبيات يعني مرة واحدة يعني تعداد للكلمات نعم. في هذه الجملة الحقيقة هنا كلمة التي بدأ بها الناظم هي كلمة الريح بدأ بها قال والريح وحدا هنا يعني في هذا الموضع وزيادة عليه يعني قرأها بالتوحيد بدل الرياح الريح بدون ألف وحدا وحد يقصد وحدا حمزة والكسائي نعم الضمير عائد عن ضمير التثنية على أقرب مذكور نعم. وأيضا في الكهف والشريعة اللي هي سورة الجاثية طبعا هنا المواضع في هنا في وتصريف الريح هنا في سورة البقرة نعم. يقرأ حمزة والكسائي بدون ألف أيضا في سورة في النمل في سورة الكهف موضع سورة الكهف تذروه الريح في الجاثية تصريف الريح نعم. كل هذه المواضع قرأها بالتوحيد أيضا البيت الذي بعده لكن البيت الذي بعده له خصوصية أنه اندمج معهم ابن كثير في سورة النمل والأعراف والروم ثانيا الموضع الثاني وفاطر قال دم شكرا وفي الحجر فصلة في هذه المواضع ومن يرسل الريح وفي الأعراف هو الذي يرسل الريح والثاني نعم. من سورة الروم الله الذي يرسل الريح نعم. فتثير سحابا بخلاف طبعا الموضع الأول وهو ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات قال العلماء هنا متفق عليه عند سائر القراء عند جميع القراء أنهم يقرؤونها بالجمع نعم. أيضا قرأوا هؤلاء الثلاثة اللي هم حمزة والكسائي وابن كثير قرأوا في سورة فاطر الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا نعم. بقية القراء الرياح نعم. ثم آخر البيت حقيقة هو انفرد به حمزة ولذلك قال هنا في آخر البيت انفرد حمزة بتوحيد وأرسلنا الرياح لواقح وحده الذي يقول وأرسلنا الريح لواقح جميل. حقيقة من جملة الأشياء هذا في سورة الحجر من لطائف هذا البيت أنه تخلى عنه قومه أو الجماعة الآخرين قال لأنه لواقح جمع فيناسبها الرياح وأرسلنا الرياح لواقح ولذلك لم يقرأها هنا بالإفراد إلا حمزة أما الكسائي اللي هو أخوه من أول الطريق وابن كثير الذي اندمج معه في السور الأخيرة فالحقيقة تخلوا عنه هنا لم يوافقوه فيها طبعا الرواية هي الفيصل والحكم لكن توجيه العلماء لها قال سبب لواقح فقالوا يناسبها الرياح نعم. جمع مع جمع الله أعلم طبعا حمزة أيضا له حجة حمزة حجة أنه لما نقول الريح واسم جنس وهي تشمل الريح بعموم بأنواعها صحيح فهي أيضا له حجة في نعم. هذا المقام أيضا قال وفي سورة الشورى ومن تحت رعده خصوص خصوص رمز الخاء هذه كلهم ما عدا نافع جميع القراء ما عدا نافع قرأوا بتوحيد القراءة في سورة الشورى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن يشأ يسكن الريح ونافع جمعها ونافع جمعها، إن يشأ يسكن الرياح. نعم تمام. أيضا ومن تحت رعده، اللي هي تحت الرعد سورة إبراهيم: كرماد اشتدت به الريح. كل القراء يقرؤونها بالإفراد، ونافع يقرؤها بالجمع. وفي الفرقان: زاكيه هللا. هنا طبعا ذكر الزاي والهاء لضرورة الشعر، اللي هو ابن كثير يعني دهز ابن كثير. نعم. ذكر راويه، ذكر راويه دون أن يذكره لضرورة الشعر، فدل ذلك على أن ابن كثير بتمامه يقرأ موضع الفرقان بالإفراد. وما الذي دل على أنه على الإفراد هنا؟ قال هللا، التهليل هو التوحيد. نعم. التهليل هو التوحيد. وكان يقول في الفرقان: زاكيه هللا ابن كثير هلله، يعني وحده، قرأ الريح بالتوحيد، وباقي القراء يقرؤونها بالجمع. وموضع الفرقان في قوله تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. في الفرقان يقرؤها ابن كثير بالإفراد الريح، بينما بقية القراء بالرياح. الرياح. نعم. طيب نستمع، ولكن ليس لكل المواضع، نستمع إلى موضع البقرة الذي موضع البقرة نحن في صدد قرشها. وتصريف الرياح والسحاب المسخر، وتصريف الريح والسحاب المسخر. فزاحم بالذكاء لتفضل. البيت الذي يليه يقول: وأي خطاب بعد عم ولو ترى، وفي إذ يرون الياء بالضم كل لا. وأي خطاب بعد عم ولو ترى، وفي إذ يرون الياء بالضم كل لا. نعم نعم. هذا هنا المسألة إذ ترى ولو ترى إذ يرون، لمسألة الخطاب والغيبة، خلاف العلماء في الخطاب والغيبة. بين البيت أن ابن كثير ابن عامر ونافع المرموز لهم بعمة، نافع وابن عامر يقرؤون: ولو ترى ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. إذ يرون العذاب بالضم كل لا، طبعا إذ يرون يرون يرون لابن عامر، لابن عامر. إذن صار في عندنا: ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، هذا من نافع، نافع إذ يرون العذاب. نعم. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، هذا ابن عامر. ابن عامر. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، بقية القراء. هذه ما هو في هذا البيت. طيب. طبعا لما يقول ولو ترى، الخطاب للحبيب صلى الله عليه وسلم، ولو ترى يا محمد، ولمن يتأتى له الخطاب. نعم. بينما يقول ولو يرى الذين ظلموا، صار الفاعل هو الذين ظلموا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، أن القوة لله، يرون القوة. جميل. هذا في التوجيه. جميل. نعم. جميل. جميل. طيب هنا يعني نستمع إلى هذه الدمج مع هذه القراءات. نعم. جميعا. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. جميل. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وحيث أتى خطوات الطاء ساكن، وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا، وحيث أتى خطوات الطاء ساكن وقل ضمه عن زاهد كيف رتلا. تمام. نعم تفضل. هنا الحقيقة في هذا البيت أو لما قال الناظم حيث أتى خطوات فالطاء ساكن دون أن يذكر من الذين سكنوا، لاحظ، ثم ذكر الذين ضموا، فدل بمفهوم المخالفة على من سكن، مع أنه بدأ بالتسكين. نعم. يعني الأصل نقول ساكن لفلان وفلان وفلان وفلان، لكنه تركهم، وهذا فيه لعله فيه لف ونشر مرتب يعني، أو مسألة في اللغوية حقيقة جيدة، أنه يعني كما يقول العلماء أخذ من الأول ما فقد من الثاني وأثبت في الثاني ما فقد من الأول، يعني ذكر في الأول طريقة القراءة ولم يذكر القراء، نعم، وذكر في الثانية الضمة والقراء الذين يضمون، فدل بمفهوم المخالفة على من سكن. على من سكن. جميل. إذن نفهم من هنا أن طاء خطوات حيث أتت في جميع القرآن الكريم ساكن لغير المذكورين في البيت. المذكورون في البيت من؟ ضمه عن زاهد كيف رتل، حفص وقنبل وابن عامر والكسائي. نعم. حفص وقنبل وابن عامر والكسائي يقرؤونها بالضم. إذن باقي القراء يضمون بضم الطاء، يضمون الطاء فيأتون بها خطوات الشيطان. نعم نعم. طيب نستمع إلى هذه الكلمة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هنا يعني ينبغي أن نلاحظ أن القلقلة إذا الطاء عند الطاء إذا كانت ساكنة ينبغي أن لا يضم الإنسان شفتيه خطوات الشيطان، فلا تظهر هل هي مضمومة أو هنا ساكنة. لابد من التحقيق السكوني مع التفخيم دون الميل ميلا كاملا للضم. نعم. يعني خطو أعتني بالفتح. جميل. بالسكون. جميل. جميل. بينما خطو ميزت بين خطوات وبين خطوات خطو ضمة. نعم. ونحن نعلم أن الحرف المفخم إذا كان مضموما يكون في المرتبة الثالثة، إذا كان ساكن يأخذ مرتبة من مراتب التفخيم. نعم. هذه. نعم. طيب يقول الناظم وضمك أولى الساكنين لثالث يضم لزوما كسره في ند حلا، قل ادعوا أو انقص قال تخرج أن اعبدوا، ومحظورا انظر مع قد استهزئ اعتلى، سوى أو وقل لابن العلا وبكسره لتنوينه قال ابن ذكوان مقولا، بخلف له في رحمة وخبيثة ورفعك ليس البر ينصب في علا. تقف عند الشطر الأول من هذا البيت الذي قرأناه أخيرا، في رحمة وخبيثة. نعم. بخلف له في رحمة وخبيثة. تمام. نعم. تمام. الحقيقة هنا هذه الأبيات الثلاثة والنصف تتكلم عن مسألة التقاء الساكنين، والتقاء الساكنين ليس أي التقاء لساكنين هنا. نعم. التقاء ساكنين بينهما همزة وصل، لاحظ معي. جميل. التقاء ساكنين بينهما همزة وصل، لو بدأ القارئ بهمزة الوصل لضمها، أيوه، أنقص مثلا، أخرج، أعبد، أنظر، أستهزئ، إذا بدأنا بهمزة الوصل في هذه كلها سنضمها. أيوه. تمام؟ هو يتحدث عن هذا الموضوع فقط، عن هذا تحديدا. نعم. هذا نقطة. النقطة الثانية أنه أول الساكنين في قاعدته العريضة في اللغة العربية أنه يكسر. نعم. يكسر. الآن هنا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، منهم من كسر أول الساكنين على قال عنه كسره في ند حلة. نعم. في ند حلة. نعم. اللي هو حمزة وعاصم وأبو عمرو. نعم. البصري يكسرون، يعني يقول قل ادعوا الله أو انقص قال تخرج عليهم أن يعبدوا الله، على أصل كسر أول الساكنين. جميل. ولم يلتفتوا إلى مسألة أننا نبدأ بهمزة الوصل حين نبدأ بها إيه؟ مضمومة. وأنه قال هذه قضية أخرى. طيب هنا الشيخ قال لثالث يضم لزوما. يضم لزوما. حسنت. هذا الذي يقول. الآن متى إذا كان الثالث، إذا كان ثالث، طبعا لو أعطينا فكرة سريعة. نعم. عن همزة الوصل في الأفعال. همزة الوصل في الأفعال يا شيخ أحمد، إذا ننظر لثالث الفعل فإن كان ثالث الفعل مضموما ضمة أصلية لسماها يضم لزوما. لزوما نعم. إذا كان ثالث الفعل مضموما ضمة أصلية يبدأ به بالضم، هذه الأمثلة كلها مبدوء بها بالضم إذا بدأنا بها. انظر، انظر، اقتلوا، اسجدوا، اعبدوا، اجتثت من فوق الأرض حتى لا، مثلا استهزئ، يبدأ بها مضمومة. هذا متفق عليه عند القراء، لا خلاف بينهم في هذه المسألة. إن كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا بدأ بها بالكسر. افتح بيننا وبين قومنا، اضرب بعصاك، مثلا ايتي، ايتنا، هذه يبدأ بها مكسورة لأن ثالثة مكسور أو مفتوح. فالقاعدة إذا كان ثالث الفعل مضموما ضمة أصلية يبدأ بها مضمومة، وإذا كان ثالث الفعل مكسورا أو مفتوحا بدأ بها بالكسر. الآن إذا لم نبدأ بهمزة الوصل، الكلمة التي قبلها كان آخرها ساكنا، ساكن أصلي، تمام، وضحت الفكرة؟ أيه، واضحة إن شاء الله. الكلمة التي قبلها في آخرها ساكن أصلي، والكلمة التي بعدها ثالثها مضموم ضمة أصلية، فعندئذ الذين يكسرون أول الساكنين في ند الحلا. جميل. في ند حمزة وعاصم وأبو عمرو. جميل، تمام. وأعطى بعد ذلك أمثلة عليه. إذن باقي القراء يضمون، باقي القراء يقول قولوا ادعوا الله أو انقص منه، قال تخرج عليهم، أنعبد، على اعتبار كأنه كما لو أنهم بادئون، كما لو أنهم يعني بادئون بهمزة الوصل. حركوا الساكن الأول بالحركة التي كنا سنبتدئ بها همزة الوصل وابتدأ بها. هذا جميل. جميل. قول ادعو أو انقص، قال تخرج. ولاحظ أنه أعطانا ثلاث أمثلة، ست أمثلة هنا، كل ست حالات كما يقول العلماء فيها. قل ادعو الله أو انقص منه، قال تخرج عليهم، أنعبد الله، يعني مع قل أو مع قل أو مع قالت، تاء التأنيث، أو أن، أو التنوين، أو قد. لاحظ هذه ست حالات. جميل. الآن البيت الثاني استثنى من هذه الحالات الستة، استثنى أو وقل لابن العلاء، سوى أو وقل لابن العلاء اللي هو أبو عمرو. ابن العلاء لا يكسر في حالة قل، وأو يضم. سوى أو وقل لابن العلاء هنا جعل ابن العلاء مع الذين يكسرون، مع الذين يكسرون. هنا قال سوى أو وقل، أي أنه يضم. بارك الله فيك، رجع لأهل الذين يضمون. جميل. خرج عن قاعدته. تمام. قاعدته أنه يكسر. في هاتين الكلمتين يضم. جميل. وبكسره لتنوينه، لا، من اللي أعطى عليها مثال ومحظورا ننظر. قال ابن ذكوان مقولة. ابن ذكوان الأصل عنده أنه يضم الساكن طبعاً الأول، لكن في حالة التنوين يكسر. إذن هو يكسر، خرج عن قاعدته، فكسر ما كان التقاء الساكنين به بسبب التنوين الأول، بسبب تنوين. ولذلك لاحظ مثلا هنا، مثلا محظورا ينظر، هو في الأصل ابن العلاء إيش مذهبه؟ ابن ذكوان، عفوا، ابن ذكوان الأصل أنه يضم، أنه يضم. هنا مع التنوين يكسر، مع التنوين يكسر بخلاف، بخلف. بخلف طبعا، بخلف له في رحمة وخبيثة. أحسن. الخلف لابن ذكوان في كلمتين من المنونات، وهي رحمة وخبيثة، اللي هو مثل قوله تعالى برحمتي ندخل الجنة، يقول برحمتي ندخل أو برحمتي ندخل، بالتنوين الكسر أو الضم. وأيضا كشجرة خبيثة نجتثت، أو كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض. وبالمناسبة لو أن بدأنا بكلمة اجتثت، يجب عند جميع القراء أن نبدأ بها بالضم. هذه بعض الأئمة للأسف يقول اجتثت، وهذا خطأ. صحيح. خطأ عند جميع القراء. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا ما تقوله هذه الأبيات. طيب، نأخذ هذه الالتقاءات للسواكن. طيب. ونستمع إلى التطبيق. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، نصفه أو انقص منه قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا وقالت اخرج عليهن أن اعبدوا الله واتقوه أن اعبدوا الله واتقوه وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض هنا رأينا في قل وأو ورأينا كيف ضمها أبو عمرو البصري خلافا لمذهبه أنه يكسر في الأصل مستثنى أيوة وقالت وأن التفسيرية وفي حال التنوين رأينا كيف أن ابن ذكوان يكسر مع الذين كسروا ولا يضم بقي أن نستمع إلى في رحمة وخبيثة الاستثناء لابن ذكوان سيستمعها إلى كل القراء في كشجرة خبيثة نجتثت أو كخبيثة نجتثت نستمع إليها كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرض كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض وصلنا إلى الختام يا شيخ نأخذ أسئلة هذه الحلقة طيب السؤال الأول ما مذاهب القراء في قول الله تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له السؤال الثاني اختلف العلماء في كلمة الريح بين إفراد وجمع وضح مذاهب القراء في هذه الكلمة في مواضعها في كتاب الله عز وجل السؤال الثالث ما مذاهب القراء في قول الله تبارك وتعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب وضح مذاهب القراء مستشهدا مستدلا لما تقول من الشاطبية وأما السؤال الرابع فحرر الخلاف في مسألة التقاء الساكنين ومبينا مذاهب القراء في التقاء الساكنين اللذين بينهما همزة وصل كقوله تعالى أو انقص أو وما شابهه في القرآن الكريم بين من يضم وبين من يكسر حرر الخلاف بين القراء في هذه المواضع شكرا جزيلا بارك الله فيكم ونشكركم مشاهدينا الأعزاء على طيب متابعتكم ونتابع في الحلقة القادمة فرش سورة البقرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافي قاتل يعفو ويرضي تجملا وليس لها إلا الذنوب ولينا فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا وقل راحم